في المعاد كان على بابه هال العلام. ضحكت له قلت له شايف بغيره ازاي، وفي المعاد كان على بابه هال العلام. ضحكت له قلت له شايف بغيره ازاي. ما هو دول اعوز لي وغزاله،